قال المؤلف رحمه الله أعني الإمام الطحاوي قوله وأنه خاتم الأنبياء. لا نزال نتكلم في الموضوع الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا فيما مضى مسائل تتعلق بالنبوة من حيث تعريفها والفرق بينها وبين الرسالة واحتياج الأمة إلى الرسل، وأن بعثة الرسل إلى الناس إنما هي من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الرسل يعلمون الناس ويقودونهم ويوجهونهم إلى أوامر الله سبحانه وتعالى ويحذرونهم مما نهى الله عنه. وإرسال الرسل كما أشار الشارح إلى أنها من أعظم النعم على خلق الله سبحانه وتعالى، وخصوصا بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولأن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. لماذا من عليهم؟ لأن هذا الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يطهرهم من أردان الشرك والشك والنفاق، ولأنه يقودهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ولا شك أن هذه هي الغاية من هذه الحياة، فإن الغاية من الحياة إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا تتأتى هذه العبادة إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت بعثته منة عظيمة على الخلق، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أبرز ما جاء به الرسول أنه يتلو عليهم آيات الله، يعني القرآن، وهذا القرآن من أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي هؤلاء الناس بمعنى أنه يطهرهم، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمراد بالكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، كما فسر ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث قال لقد سمعت ممن أو من كثير ممن أعرف من أهل العلم أنهم فسروا الحكمة بالسنة، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، ذلك لأنهم كانوا بعيدين عن معرفة الله وما يجب لله وعن كيفية العبادة. كل هذه كان الناس فيها في غفلة وفي جهل وفي عماية، ثم أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله فعلمهم وبين لهم وأرشدهم، ولذلك كانت منة من الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها من منة. ثم قال وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال وأنه خاتم الأنبياء. والخاتم هو الذي يختم به الشيء، والذي يكون آخر الأشياء. فالله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وبالتالي هو خاتم الرسل أيضا، لأن ختم النبوة يقتضي ختم الرسالة، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. ختم بيا البنيان وختم بيا الرسل. والحديث قال خرجاه في الصحيحين، يعني أخرجه الإمامان العظيمان الإمام البخاري والإمام مسلم. وقد أشار في الشرح إلى أن هذا اللفظ الذي ذكره ليس لفظ الشيخين، وإنما هو لفظ أخذه المؤلف من تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا الكتاب من الكتب الكبيرة التي عني بها العلماء، والذي ألف في سرد تاريخ الشام وذكر من نزل فيها من الصحابة وسرد رواياتهم ومن روى عنهم وتاريخ الخلفاء الذين سكنوا تلك المنطقة وما دار فيها من أمور منذ بداية الإسلام إلى تاريخ أو إلى سنوات المؤلف. وقد عني العلماء في تلك القرون بالكتابة في التواريخ عن المدن التي تمثل مراكز عظيمة من مراكز المسلمين، كتاريخ المدينة لابن شبة، وتاريخ أيضا المدينة للإمام السخاوي، وكذلك تاريخ مكة العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وغيره من المؤلفات التي كتبت في تاريخ مكة، ومنها كتاب تاريخ بغداد ومؤلفه الخطيب البغدادي، وكتاب تاريخ دمشق ومؤلفه ابن عساكر، وهكذا كتب في تاريخ البصرة وتاريخ واسط وتاريخ بخارى وتاريخ القاهرة الكتاب المسمى بالنجوم الزاهرة. وهكذا لم تخل مدينة من المدن الإسلامية الكبرى إلا وألف فيها كتاب يجمع على سبيل الاستيعاب العلماء الذين نشأوا في هذه البلاد أو ماتوا فيها أو دخلوها أو حدثوا فيها، وبالتالي يتحدثوا عن مؤلفاتهم ورواياتهم، وتعتبر كتب التواريخ من المصادر التي تستقى منها الأحاديث وكتب السنة. يقول هنا: وأما رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قوله: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما جاء يتمم ما جاء به الأنبياء من قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على أنه خاتم النبيين: إن لي أسماء، أنا محمد. وسمي بذلك لأنه يحمد عقباه، كما شرح ذلك من فسر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض فهو محمد، وهو على وزن اسم المفعول، من الفعل يحمد، من الفعل الرباعي، من الفعل الرباعي اللي هو لأن الفعل الرباعي وزن اسم اسم المفعول منه على وزن مضارعه مع ضم حرف المضارعة إبدال حرف المضارعة بميم مسكونة بميم ساكن بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، فهو مأخوذ من حمد فهو محمد. قال: وأنا أحمد. وهذا الفعل أحمد بمعنى أنه أكثر الناس حمدا لربه، أو أكثر الناس يحمده الناس، يحمده غيره. قال: وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر. وهذا تفسير منه صلى الله عليه وآله وسلم ببيان المراد من قوله إنه الماحي. قال: وأنا الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي. وهو مشعر بأنه آخر الأنبياء، إذ لا نبي بعده، حيث يكون بيده لواء الحشر. قال: وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء أنه ختمت به النبوة وختمت به الرسالة. قال: وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة أشياء، أهمها وهو محل الشاهد أن الله ختم به النبوة فلا نبي بعده، ولذلك كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يدعي النبوة، من يدعي النبوة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من أمتي كذابون 30، هذا العدد هل مقصود به حقيقته فيكون الذين يدعون النبوة في أمته هذا العدد بحيث لا يقلون ولا ينقصون، والمتتبع لمدعي النبوة يجد أنهم قد يفوق 30، ولا يدرى، ربما يأتي أيضا من يدعي النبوة بعد فيزيدون على هذا العدد. ولذلك ذهب بعض العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذابون 30 ليس المراد به هذا العدد المعين، وإنما العرب تطلق العدد ولا تقصد من هذا الإطلاق أن له مفهوم، بحيث لا يقلون عن 29، يعني لا يقلون عن 30 ولا يزيدون على 30، وإنما يريدون بذلك الكثرة، يريدون بذلك الكثرة. فإذا قالوا 7 أو 70 أو 700 أو 30 أو غير ذلك أرادوا بهذا الكثرة، ولم يقصدوا العدد المعين. قال ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو أعلموا أن الله يغفر لهم باستغفاري لهم أكثر من 70 لفعلت. فإنما أراد الله بذلك الكثرة ولم يقصد العدد المعين. وهكذا في قوله كذابون 30، لأن التاريخ أثبت أن من ادعى النبوة قد يزيدون على إيه؟ على 30. ها؟ يعني قدم العدد على على المعدود. هذا الأصل أن يقال 30 كذابون، ها؟ لكن هنا العدد يعني كلمة كذابون تأتي تمييزا للعدد، وإذا قدم المعدود وأتبع العدد له ماذا يكون؟ يكون وصفا. فالكذابون هنا موصوف، وثلاثون يكون وصفا للكذابين. فقال هنا سيكون من أمتي كذابون 30. هكذا عندكم ولا العدد مقدم؟ 30 كذابون كلهم تصبح كذابون تمييزا لثلاثين. نعم. ومعروف ان العقود تمييزها يكون ايش؟ يكون جمعا. نعم. قال كذابون 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين او انا خاتم النبيين. شكلها بالحركتين على انها خاتم وعلى انها خاتم. ها؟ خاتم اسم فاعل، وخاتم على انها ايه؟ النبيين لا نبي بعدي، فهو الخاتم لهم، وهو بمثابة الخاتم الذي يختم به والذي يستخدم لختم الأشياء بحيث لا يمكن أن يضاف بعده شيء. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست خصال، أعطيت جوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم أن الله سبحانه وتعالى ألان له الحديث والكلام بحيث يتكلم بألفاظ يسيرة تحمل معاني كثيرة تندرج تحتها، وهذا هو الذي يسمى بجوامع الكلم. وهذا مما تميز به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك دلالة على فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم. فكان يتكلم عن الشيء الكثير بألفاظ يسيرة، لكن هذه الألفاظ اليسيرة تحمل في طياتها تلك المعاني العظيمة. قال ونصرت بالرعب، والمراد أن الله سبحانه وتعالى كان يلقي الرعب في قلوب أعدائه الذين يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم وفي مداهمتهم فيتخوفون منه. ومن أسباب الهزيمة أن يلقى الرعب في نفس العدو. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي أن يلقى بالرعب في نفوس أعدائه مسيرة شهر. وفي بعض الروايات أن إلقاء الرعب في قلوب أعدائه قد يتجاوز الشهر ويتعداه، لكن الروايات التي ذكرت الشهر لأن هذا كان أبعد مسافة بينه وبين إيه؟ وبين أعدائه، أبعد الأعداء، أولئك هم أعداؤه من الروم، فقد كانت المسافة بين المدينة وبين الشام نحو من شهر، ولذلك قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي هذه الرواية جاء الأمر مطلق ونصرت بالرعب ولم يحدد، فكل من كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بغزوه يسبق غزوه رعبا يلحق هؤلاء يعني الأعداء، ويكون هذا الرعب أحد أسباب النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي خاصة به أو أن هذا الأمر أعطيه أمته؟ أيضا جاء من الآثار ما يدل على أن هذا أعطيه صلى الله عليه وسلم وأعطيته الأمة من بعده، يعني ممن يجاهد في سبيل الله ويحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلاء دين الله ورفع كلمة الله. قال وأحلت لي الغنائم، والغنائم جمع غنيمة، والمراد بالغنائم الأموال التي تؤخذ من الكفار بعد الحرب أو في الحرب، لأن ما يؤخذ من الكفار على نوعين، منها ما يؤخذ بدون قتال ومنها ما يؤخذ بالقتال، فأما ما يؤخذ بالقتال فيسمى بالغنائم، والله سبحانه وتعالى بين حكمه بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنى لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فعنى هذه الآية أن الغنائم تقسم إلى خمسة أقسام، يؤخذ خمس يعطى وينفق في سبيل الله، ويكون منه الصرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من ذكرهم الله في القرآن، والأربعة الأخماس توزع على المقاتلين، للراكب ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان وللراجل سهم، تقسم هكذا، للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الراجل والفارس، وإنما تميز الفارس بسهمين للفرس لا لصاحبه، هذا هو رأي الجمهور، وإن كان الحنفية قد ذهبوا إلى أن التقسيم يكون للفارس سهم وللفرس سهم وللراكب سهم. قالوا ولا يمكن أن يميز الفرس على إيه؟ على الإنسان، بل سووا بينهم، أعطوا للفارس سهمان وأعطوا للراجل سهم، إلا أن الأحاديث والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه يعطى الفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، وذلك للمؤونة، وذلك تغطية للمؤونة التي يحتاج إليها الفرس، لأن الفرس يحتاج إلى إعداد وإلى تدريب وإلى مؤونة تفوق ما يحتاجه الإنسان، ومن هنا أعطي سهمان وأعطي الفرس وأعطي الفارس سهما واحدا. هذا ما تقسم به الغنيمة. أما المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال فهو الذي يسمى به بالفيء، والله تعالى يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا يقسم على هذا المنهج خمسة أقسام، قسم لله يصرف في سبيل الله، وقسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقسم لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك وقسمه، بل أخبر أنه ليس له مما يفيء الله على المؤمنين إلا الخمس، قال والخمس مردود فيكم. طبعا الآن الوضع اختلف عما كان أول. أول كان الفارس هو الذي يعد فرسه، وهو الذي يجهز مؤونته، وهو الذي يشحذ سلاحه، وهو الذي يشتريه. أما بعد أن تكفلت الدولة بذلك فهذا المال يعود إلى الدولة، لأن الدولة أصبحت تخصص يعني مخصصات للمجاهدين أو المقاتلين، وتوفر لهم السلاح، وهذا كله يصرف من بيت مال المسلمين. فإذا ما غنموا شيء يدخل بيت مال المسلمين، لأن الأول كان الغنم بالغرم، وبعد التنظيم وتولي الدولة ذلك وإنشاء بيت مال المسلمين ووجود الخزينات العامة، أصبحت هي المسؤولة عن ذلك، تتلقاه وتنفقه وتصرفه وفق هذا الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم. وأما الغنائم فقد كانت في العهود الماضية قبل الإسلام، ماذا كان يصنع بها؟ كان إذا قاتل المقاتلون وغنموا جمعوا هذه الغنائم وتركوها أو وضعوها في صعيد، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليها نارا فتحرقها وتتلفها وتهلكها. فكانت هذه الأمة اختصت بهذه الخصوصية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى عوضها بالغنائم عما تنفقه في سبيل الله. قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وهذا كنا قد تكلمنا عنه في باب التيمم بما يغني عن إيه؟ عن الإعادة. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت للأمة، لذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن قد يقول قائل إن هذا الأمر قد يكون جاء في غير النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بمعنى أن الرسول أو ما ذكره بعض أهل الكتاب كالنصارى، حيث زعموا إن نبيهم بعث إلى العالمين. والعلماء وأجابوا عن ذلك قالوا إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء النص فيها أنها للعالمين، يعني للعالمين الذين يعني يعيشون على وجه الأرض. أما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل السابقين فإن ذلك كان خاصا بزمانهم، لعالم زمانهم. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل يعني أكثر من رسول في زمن واحد وأكثر من نبي في زمن واحد. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فخصه بالبعثة ولم يشركه في زمنه ولا بعد زمنه نبي ولا رسول، ولهذا كانت بعثته للعالمين أظهر وأوضح من ما ادعاه غيره، فإن ما ادعاه غيره مقيد بزمانهم أو مقيد بأممهم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره عام وبعثته للناس كافة. قال وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، وهذا محل الشاهد أن الله ختم به النبوة، وختم النبوة قلنا يقتضي إيه؟ ختم الرسالة. قال قوله بعد أن بين أنه خاتم النبيين بدأ يظهر يبين لنا وصفا آخر من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، قال وإمام الأتقياء. إمام الأتقياء، والأتقياء جمع تقي، والتقي هو الذي يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى، أو هو الذي يخشى الله ويتقيه في سره وفي علانيته، يؤمن به ويلتزم بأوامره. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى هي وضع الأمور في مواضعها، والتقوى كما فسرها بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا معنى التقوى، هذا معنى التقوى. والتقوى كما يقول العلماء ملكة تحمل صاحبها على الالتزام، أداء الواجب، واجتناب المعاصي، والإكثار من الطاعة. هذه هي التقوى. والتقوى تنبئ عن تطبيق الإنسان في نفسه مبادئ الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. وأما الإيمان فبقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإحسان فبقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أي الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به، يعني يقتدي به الأتقياء. والنبي إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قال وسيد المرسلين. قال وسيد المرسلين، وهذا القول إنما هو نص منه صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ومن ولد آدم المرسلون، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. والحديث رواه مسلم، وللحديث سبب ورود ذكره علماء الحديث. قال وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وهذا أيضا من الأدلة على أنه سيد المرسلين. قال وروى مسلم والترمذي عن واذلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. فكنانة قبيلة من قبائل ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، فقريش بطن من قبائل كنانة. قال واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من ألقابه ومن أوصافه ومن أسمائه أنه المصطفى، يعني الذي اصطفاه الله واختاره واشتباه وميزه من بين سائر الخلق، وذلك لكي يقوم بهذه الرسالة وليقوم بهذا العبء الذي حمله الله إياه. ولهذا الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى إنما اصطفاه لكونه صلى الله عليه وآله وسلم أهلا لذلك. قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قولي قبلي أم كان ممن استثنى الله. هذا القول وهذا الحديث لو حمل على ظاهره لكان معارضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، إذ كيف يقول لنا إنه ولد سيد ولد آدم وسيد الناس ثم يقول لا تفضلوني على إيه؟ على موسى. لأن التفضيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم والذي ذكره النبي عن نفسه يستلزم تفضيله على موسى، لكن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لموجب ولسبب، ولأن في ذلك دفعا لما قد يفهمه بعض الجهال من إلحاق الأذى بالمفضلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لسبب، ذلك أنه كان رجلان، رجل مؤمن من المسلمين ورجل آخر من اليهود، كانوا يتجادلون ويتحاجون ويتناقشون، فقال المسلم: والذي فضل محمدا على الإيه؟ على البشر. وقابله اليهودي فقال: والذي فضل موسى على إيه؟ على إيه؟ والذي فضل موسى على البشر. فلطمه المسلم وقال: تفضل موسى على النبي، يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرفع اليهودي أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع، وقال له أم هذه المقالة، مبينا أن مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى انتقاص الآخرين لا ينبغي أن تكون وسيلة للانتقاص، أو هذه الأمور التي فيها التفضيل لا ينبغي أن تكون وسيلة إلى انتقاص الآخرين، ولهذا قال: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. يعني إذا كان التفضيل يؤدي إلى الإيه؟ إلى التنقيص، ويؤدي إلى النيل من الآخرين. أما إذا كان التفضيل المطلق الذي يبين أن النبي أفضل خلق الله وأنه أفضل الرسل وأنه أفضل الأنبياء، وهذا التفضيل العام لا يستلزم استنقاص الآخرين، فإن هذا لا شك مشروع وجائز، بل هو المطابق للواقع. فقال: لا تفضلوني على موسى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم موقفا لموسى عليه السلام، وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام مشعر بتواضعه صلى الله عليه وسلم وبكماله صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان في واقعه أفضل من موسى إلا أنه بين ما لموسى من مزايا، فقال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، وذلك عندما ينفخ في الصور كما قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا إيه؟ إلا من شاء الله. قال فأكون أو فقال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق أو أول من يفيق. وهذه مزية له صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من يفيق من ذلك أو من بعد ذلك الصعق، من بعد ذلك الصعق. فيجد موسى آخذا بساق العرش، يعني أنه قد أفاق وأنه ملتزم بساق عرش الرب سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، ذلك لأن موسى قد صائق في هذه الدنيا في اليوم الذي قال لربه ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فيقول لعل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد أن صائق موسى في الدنيا لم يكتب عليه ذلك وجعله ممن استثنى الله كما قال إلا من شاء الله. قال فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ قال فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني هذا الحديث، وهذا يسمى سبب ورود لهذا الحديث، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس والاستنقاص يعني كان مذموما. بل نفس الجهاد، يعني يقول هذا ليس فقط في التفضيل، حتى الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم الأعمال إذا كان للحمية وإذا كان للفخر وإذا كان للخيلاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. ومن هنا سأل الصحابة أو بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقاتل أحدنا للحمية ويقاتل أحدنا للشهرة ويقاتل أحدنا للمال، أي في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو إيه؟ في سبيل الله. ومفهومه أن من قاتل لغير ذلك فلا يعتبر قتاله في سبيل الله، واضح؟ لأنه لطمة، لأن النبي كان هو الحاكم وكان هو المسؤول عن المسلمين، وهذه العادة يعني لم ينفرد بها اليهودي، بل في كل الأحوال إذا اختلف الناس لجأوا إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من المنافقين فإنهم كانوا إذا قامت الخصومة بينهم يفضلون أن والله هذا القول أنا يعني الذي أعرف أن كثير من بلدان العالم الإسلامي وإن كانت الدول علمانية والدول تحكم بالقوانين الدستورية التي وضعت، لكن هم يعلمون أو يتركون مجالا بالنسبة للطوائف الدينية إذا أرادت أن تتحاكم فيما بينها بكتابها وبدينها يسمحون لها بذلك. وهناك كثير من الدول فيها القضاة الشرعيون الذين يتولون المصالحة والمحاكمة بين بني الدين الواحد والجنس الواحد أو الدين الواحد والملة الواحدة. فإذا وجد مثل هؤلاء من القضاة الشرعيين فيتحاكم إليهم وفق الشريعة. أما إذا كانت الخصومة يرى فيها الإنسان أنه لو رفع أمره إلى الحاكم سيحاكم أو سيحكم له بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحال الأولى أن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ويعوضه الله خيرا منه. واضح؟ قال هنا في قوله، يقول الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد، وأخرجه مسلم وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي سعيد الخدري: لا تخير بين الأنبياء. فهذا ليس فيه علة، وإنما ربما قوله إن فيه علة وأن بعض العلماء قال بذلك ربما فيه إشارة إلى ما ذكره الإمام الطحاوي حيث ذكر هذا الحديث في مشكل الآثار. والإمام الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، ذكر فيه أو جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فهذا ظاهره يتعارض مع حديث لا تفضلوني على موسى، أو ظاهره التعارض مع حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فمن هنا كان سبب ذكره في كتاب مشكل الآثار، وإلا فالحديث صحيح وقد أخرجه صاحب الصحيحين. والعلماء يقولون إن الأحاديث التي يخرجها الإمام البخاري ومسلم الأحاديث التي حكم عليها البخاري ومسلم بالصحة فهي مقطوع بصحتها، والعلم النظري يقطع بصحتها، يعني سواء يقطع بصحتها فهي صحيحة مقطوع بصحتها، لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها، ويصل فيها الحكم إلى درجة القطع واليقين، يصل فيها الحكم إلى درجة القطع واليقين. وذلك أولا لأن الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله بذلوا الجهد وتحروا الدقة في تصحيح هذه الأحاديث. الأمر الثاني أن الأمة تلقت ما كتبه البخاري ومسلم وما صححاه تلقته بالقبول، وانعقد الإجماع على صحة ذلك، وإجماع الأمة إجماع معصوم، إجماع الأمة إجماع معصوم يدل على صحة الأمر في الواقع. كما ولكن يا العلماء قالوا إن العلم النظري يدل على ذلك ولم يكن العلم الاضطراري، يعني أن الحكم عليه على هذه الأحاديث بالصحة إنما وحكمنا على ذلك وقطعنا على ذلك إنما هو نتيجة تتبع ودراسة واستقراء واستنباط، ولذلك كان العلم فيها نظري ولم يكن العلم فيها اضطراري. العلم الاضطراري الذي هو إيش؟ علم بديهي لا يفتقر إلى دليل، أما العلم النظري فهو الذي يفتقر إلى دليل، ولذلك نحن هنا تتبعنا وأقمنا الأدلة على صحة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، يعني في الجمع بين الأحاديث، بعضهم قال إن المراد أن التفصيل المنهي عنه أو التفضيل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول، أما إذا لم يكن مؤديا إلى ذلك فهذا لا بأس به. يقول هنا وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. لكن الجواب الأول يعني أقرب وأوضح، لأن التفضيل الذي جاء في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الأنبياء على بعض أو فضل بعض النبيين على بعض، مشعر بأن التفضيل قد يكون بين اثنين كما يكون بين واحد ومجموع، إلا أن ذلك التفضيل لا يؤدي إلى إيه؟ إلى انتقاص المفضل، وهذا في الحقيقة هو الأقرب إلى الجمع بين الأدلة. قال: وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، يعني أن يقبلوا هذا الحكم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. بخلاف ما لو قيل لأحدهم، إيش عندك؟ وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، إيش عندك؟ لا ينصب على أفرادهم. العبارة لها وجه، يعني أن التفضيل لا ينصب على إيه؟ على واحد منهم، لا يختص، هذا معنى لا ينصب على أفرادهم، يعني لا يختص على واحد، أو لا يتجه التفضيل على واحد منهم، لا يتجه التفضيل على واحد منهم. عبارة عندنا هنا في نسختنا لا يصعب على أفرادهم، وهذا في الحقيقة يعني أبعد، ها، يعني لا يصعب أن يتقبل الأفراد هذا الحكم. وهذا الوجه أيضا وجه، يعني له وجه، لكن المعنى لا ينصب على أفرادهم يمكن أقرب وأظهر في الموضوع وفي الحكم. واضح؟ إيش باقي من الوقت؟ إذا بقي 5 دقائق أعطينا كمان. طيب، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك، فإن ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.